ذلك على المؤمنين

والخامسة أن غضب الله عليها Bye. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويبين الله لكم الذين يحبون